متأخرين. وإنما يقول كتابه يحتذى في الحكم على حد الوقت، وإن خلف في بعض الأحاديث فتستثنى هذه، فهي قليلة جدا في جنب الموضوع الكثير الذي ذكره. والواضعون للحديث أضرب، أضرب أي أنواع، يعني الذين يضعون الأحاديث أنواع، مش كلهم إيه لهم ملة واحدة، فاهم؟ أضرهم قوم لزهد نسبوا. الزهاد بقى دي مشكلة المشاكل، تحت لافتة الزهد يعني كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وكذبوا على العلماء، يقول لك عشان نزهد الناس ونحمد الناس الخير، كأن يعني الخير ما لا يأتي إلا بالكذب. يجي يقول لك إيه؟ يجي يقول لك إحنا لا نكذب على رسول الله، إنما نكذب لرسول الله، كأن يعني دين الله يحتاج إلى ذلك. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا في الواقع انتقاص لرسول الله، عن أن تدعي أنك تكذب من أجله، وهل هو في حاجة إلى كذب صلى الله عليه وسلم؟ فتجد بقى يقول لك إيه، من قرأ سورة كذا فله كذا، ومن قرأ سورة كذا فله كذا. تيجي تقول يا أخي أنا كذب، يا عم خلي الناس تقرأ القرآن، تحببهم في القرآن، تحببهم بالكذب، تحببهم بالصدق. في الحديث الصحيح أغنية يكذب الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا إيه؟ يقول لك من قام ليلة كذا فله وله وله وبنى الله له بيتا في الجنة. يا أخي يعني ما ترخصش الطبع، هل هناك ترغيب في قيام الليل أفضل من أن الله يتنزل إلى في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفرين فأغفر له، هل من سائل فأعطيه؟ هل هناك حديث يرغبك في قيام الليل أفضل من هذا؟ ومن لا يرتدع بالصدق كيف يرتدع بالكذب؟ كده ولا إيه؟ طيب، قد وضعوها حسبة، طبعا في زعمهم يعني بنكذب بوجه الله، بنكذب بوجه الله، فقبلت منهم ركونا لهم ونقلت، فقيد الله لها نقادها فبينوا بنقدهم فسادا. نحو أبي عصمة، أبو عصمة هو اسمه نوح ابن أبي مريم، وكان يلقب بنوح الجامع. لماذا نقل بنوح الجامع؟ قالوا لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، والعياذ بالله. نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا، أي ابتعدوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس، فبئس ما افتكر. حديث طويل كده واخد له بتاع 10 صفحات، من قرأ سورة الفاتحة فله كذا، من قرأ سورة البقرة فله كذا، من قرأ آل عمران فله كذا، مسك سورة سورة بترتيب المصحف يذكر لكل سورة ثواب. زي الثاني اللي قال لك من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف منها من ألف لسان، كل لسان يستغفر له ألف مرة. يعني هذا بيسخروا من الناس ويستخفوا بعقول الناس يعني. ومن علامات كون الحديث كذبا أن يكون فيه مبالغة شديدة جدا في العمل البسيط، العمل القليل، يعني دين الله يعني فيه ايه؟ فيه اعتدال في كل الامور. ما يجيش واحد مثلا قال لا اله الا الله، او مثلا قال ذكرى معينه او دعاء معين، يكون له ثواب افضل من ثواب الذي يجاهد في سبيل الله، او الذي يصلي ويصوم الى اخره. طيب تعالى هنا، كان الحديث عن ابي، اي ابي بن كعب، اعترف راويه بالوضع وبئس ما اختار، وكل من أودعه كتابة كان واحد فمخطئ ثوابا. يعني الذين أدخلوا في كتب التفسير تلك الأحاديث في فضائل السور أخطأوا في ذلك لأنها أحاديث غير صحيحة. وجوز الوضع على الترغيب قوم ابن كرام. وفي الترغيب ابن كرام محمد بن كرام ده كان مبتدع معروف وكان زاهد بس زاهد بجهل كما في الاثر عن ابن عباس وروي مرفوعا ولا يصح. فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عبد. انت ممكن تكون عندك زهد وعندك عباده ولكن جاهل فتعبد الله بالجهل بالبدع والخرافات. فاهم هذا الكلام؟ زي الرجل ده. وكل من وجود الوضع على الترغيب قوم ابن كرام وفي الترغيب يعني ايه؟ جاء ايه؟ ابن كرام قال لك يجوز الكذب على رسول الله فيما فيه ترغيب او ترهيب. من باب ايه؟ ترغيب الناس في الخير والترهيب لهم من الوقوع في الشر. طبعا هذا لا يجوز طبعا وهذا القول مخالف لاجماع الايه؟ الامه الذين حرموا الكذب عموما والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. والواضعون بعضهم قد صنع من عند نفسه يعني بعض الكذابين جاب كلام هو ألفه كلمة عنده زي ايه؟ واحد متعصب حد وجد ان امام الشافعي يعني اقواله انتشرت ومذهبه سادة البلاد والعباد ها وطاغى على مذهب ابي حنيفه وهو متعصب للامام ابي حنيفه. طبعا الشافعي وابو حنيفه برعاء من هذا الكذاب يعني. فاخذته ايه؟ اخذته يعني الحقد على الامام ابي حنيفه وعلى امام الشافعي واتباع الشافعي. فقال فراح قال ايه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في امتي رجل يدعى ابن ادريس. من ابن ادريس؟ محمد بن ادريس اشد على امتي من ابليس. ويكون في امتي رجل يدعى ابا حنيفه هو سراج امتي. شفت يعني هذا بقى ايه؟ ده ألف في الحال جاهز توصيل الطلبات للبنود ديليفري جاهز يعني مش محتاج يبحث. وزي واحد ابنه جاء من الكتاب يبكي فقال له يا ابني ما يبكي؟ قال ضربني المعلم. فقال والله لا أخزينه. حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال شراركم معلم صبيانكم. يعني دي ناس لا خلق ولا دين ولا عندهم أي حاجة عندهم هوى والعياذ بالله. طيب يبقى دول إيه؟ وضعوا في الحال بيألفوا من عندهم ما جابوش حاجة من بره. وبعض وضع كلام بعض الحكماء في المستند يعني جاء ببعض الحكم القديمه فنسبها الى ايه؟ رسول الله. زي حديث ايه؟ الحميه راس الدواء. الحميه راس الدواء ده كلام بعض الاطباء العرب القدامى فجعله بعض الناس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه نوع وضعه لم يقصد يعني ممكن واحد يكذب عن غير قصد يعني جه غلط لم يخطو او الخطا وانع لكل انسان ولا لا. نحو حديث ثابت بن موسى الزاهد من كثرت صلاته الحديث وهله سرت. يعني ايه الحديث ده؟ ثابت بن موسى الزاهد كان يحضر مجالس شريك ابن عبد الله القاضي. جميل. وكان هذا ثابت هذا من الزهاد طول الليل بيصلي يتعبد الله يقوم الليل ويتهجد فتظهر عليه علامات الصلاح. جميل. فبينما شريك القاضي في مجلس يحدث الناس فدخل ثابت ابن موسى وجلس في المجلس وشريك يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر إسنادا له إلى رسول الله، ثم سكت ينتظر الناس يكتبون الإسناد ثم يذكر المد. جميل. فبعد أن سكت نظر شريك في المجلس إلى ثابت بن موسى الزاهد، فوجد وجهه مضيء من إيه؟ من العبادة. فقال له: من كثر صلاته بالليل اسود وجهه بالنهار. يقصد مين؟ ثابت بن موسى. فثابت بن موسى افتكر بحسن نيته أن هذا الكلام هو الذي يرويه شريك بالإسناد الذي ذكره قبله، فجعل يروي بهذا الإسناد هذا الكلام على أنه من كلام رسول الله، بينما هو من كلام شريك قاله لمن؟ لثابت بن موسى الزاهد. فهم؟ فده كذب ووضعهم على رسول الله. لكن هل الراوي قصد أم خطأ؟ خطأ، وإلا فهو من العباد الزهاد. فالعلماء قالوا هذا وقع في الكذب لكن عن غير قصد. من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار. ماشي عن؟ ويعرف الوضع بالإقرار. كيف نعرف أن هذا الحديث موضوع؟ بطرق منها الإقرار. دي الراوي يقول أنا وضعت الحديث الفلاني. يعني بعض الكذابين بعد أن كذب أحاديث وانتشر تاب بعد ذلك وأراد أن يكفر عن ذنوبه، فأراد أن يبين للناس الأحاديث التي كذبها حتى يحذرها الناس، فاعترف بأنه كذب هذا الإيه؟ الحديث أو هذه الإيه؟ الأحاديث. فالإقراء إحنا عندنا يقول لك إيه؟ الاعتراف سيد الأبد، صح؟ لما واحد يقول أنا أسند، يبقى ده في دليل أقوى من كده، فهذا يعتبر دليل قوي في إثبات التهمة عليه. فمن علامات كون الحديث موضوعا أن يعترف الرجل الذي وضعه بأنه إيه؟ وضع. بس هل نقطع بذلك أم هذا يكفي في إثبات غلبة الظن؟ بحثه بحث، تعال نشوف. قال: ويعرف الوضع بالإقرار، وما نزل منزلته، وربما يعرف بالركة. قلت: استشكل السبب القطع بالوضع على ما اعترف الواضع، إذ قد يكذب بلا نرده عنه نضربه. عايز يقول ايه؟ طبعا هنمط بس وبعد كده نرجع. الإمام السبعي اللي هو مين؟ ابن دقيق العيد رحمه الله، قال ايه؟ لا، الذي يقول انا وضعت هذا الحديث لا نستطيع ان ناخذ بقوله. ليه؟ قال لانه ممكن يكون هو كذب ايضا في قوله انا وضعت، هو كذب بقى. انت لماذا ستصدقه في اعترافه بالكذب؟ ها؟ فقد يكون افضل اصلا كذب في هذا الاعتراف، مش كده ولا ايه؟ فالعلماء قالوا لا، الصواب اننا اعترافه دليل على رد الخبر فيغلب على ظننا انه موضوع، لكن لا نقطع، يعني لا نجزم بكونه موضوعا، ولكن هذا يغلب على ظننا ذلك. فان جاءت قرينه تؤكد انه صادق في قوله كذبت، فحينئذ ايه؟ نقطع بكذبه. طيب، قالك وما نزل منزلته، اما الاقرار واما ما ينزل منزلته. يعني ايه ينزل منزلته؟ ان واحد يجي مثلا يجيب حديث فيسال عن تاريخ سماعه لهذا الشيخ، فيذكر تاريخا لا يمكن له ان يكون قد حصل. يعني زي واحد مثلا تروى حديثا عن عائشه، قال حدثتنا عائشه فذكر حديثا، فقيل له اين رايت عائشه؟ الراجل ده كان في القرن الثاني، كان في القرن الايه؟ الثاني. فقيل له اين رايت عائشه؟ قال رايتها بواسط، واسط بمدينه بين الكوفه والبصره، بناها ابو جعفر المنصور في عصر التابعين. يعني هي بدا البناء بناءها فين؟ في عصر التابعين، وسكنت بعد ذلك. طبعا اي مدينه جديده مش تسكن على طول، شويه شويه لما تخربت تدخل فالناس يسكنون، فسكنت في عصر تابع الايه؟ التابعين. اذا هي بداوا بناءها قبل ان تكن عائشه اصلا. يعني عائشه ماتت وليس في الدنيا شيء اسمه ايه؟ واسط. فكيف تدعي انك التقيت بعائشه في وسط؟ يبقى دليل انك كذاب. يبقى كما لو انه قال انا كذاب، لان هذه قرينه قويه جدا ترجح وتبين انه ايه كاذب في ادعائه اللقاء بعائشه ولا تعني. وربما يعرف بالركه ان الكلام يكون ركيك بعيد عن يعني حلاوه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه حديث ايه الهريس الهريسه تشد الظهر؟ عارفين الهريسه؟ انت عارفينها صح؟ ماشي؟ يقول لك ايه تشد الظهر، يعني اللي ياكل هريسه كده في اجره، يعني عايز يقول كده يعني زينا في اجره. محمد الله هي اثرت عليك قوي كده الهريسه؟ واضح؟ فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثل هذا الكلام؟ هل هذا كلام نبي؟ ده أنا نفس القصة أقوله. مش كده ولا إيه؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكلامه فيه نور النبوة؟ وده أي حديث إيه؟ كل العدس فإنه قدس على لسان 70 نبيا. العدس؟ إحنا حتى بيقول لك إيه أنت بتقول عدس يا ظالم؟ احنا لما واحد يقدم لك عدس ايه اللي جايبه لنا ده؟ عندنا في السجون في مصر ياكلوهم العدس، هم عايزين ياكلوهم بروتين، هياكلوهم بروتين هياكل لحوم مكلفه يديله عدس بروتين بس رخيص. فازاي تقول لك الرسول نفسه يقول العدس بانه قدس على لسان 70 نبيا؟ سيدنا علي المديني لما سئل عن هذا الحديث قال ولا نبي واحد إنه لا ينفخ البطن ويخرج الريح. إزاي يكون هذا قد بتاعته لسبب العلم؟ ده كلام متألف. يبقى ده كلام ركيك مش كده ولا إيه؟ ده كلام إيه؟ ركيك ينأى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قلت استشكال السبب القصد خلصنا هذه. المقلوب الحديث المقلوب، ايه المقلوب؟ مقلوب يعني مقلوب يعني ايه؟ الحديث من روايه راوي فيجعل من روايه راوي اخر يقلب يبدل القلب هو الايه؟ الابدال، او يقدم ويؤخر في الحديث، فهذا ايه؟ نوع من الابدال والقصد. تعال نشوف. وقسموا المقلوب قسمين الى ما كان مشهورا براوي ابدل بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغرب. يعني إيه؟ يجي حديث يرويه نافع عن ابن عمر، يجي واحد يرويه عن سالم عن ابن عمر، يقول لك ما هو سالم ونافع ثقات. أيوه بس مين اللي روى؟ مين اللي روى الحديث ده؟ مال النافع ولا سالم؟ نافع. سالم ما رواش هذا، فهي يبقى دوت غير القلبة أبدل راوية بإيه؟ بآخر. فهذا إيه؟ مقلوب في السند. ومنه مقلوب في المس، مقلوب في الايه؟ في المس، ان هو يبدي الكلمه بايه؟ بكلمه، زي حديث ايه عمر بن الخطاب انه اعتكف، انه نذر ان يعتكف في المسجد الحرام في الجاهليه في ليله. يبقى هو نذر ان يعتكف ايه؟ ليله. فسال رسول الله عن نذر الجاهليه هل يلزمه الوفاء به ام لا؟ فقال أوفي بنذرك. جميل. في رواية أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام يوما. طب اليوم كده ليه ده؟ صح ولا لا؟ اليوم يكون بالنهار والليلة تكون إيه؟ بالليل. جميل هذا الكلام. واللفظة دي اختلاف لفظة ليلة ولفظة يوم يؤدي على ذلك اختلاف المعنى، معنى الحديث أو في بعض معناه. ليه؟ هذا نذر أن يعتكف، فإن كان اعتكافه ليلة هل الليل محل للصوم؟ إذا ليس في الحديث دليل على أن المعتكف يلزمه الصوم، صح؟ لكن إذا كان نذر أن يعتكف يوما فقال له أوفي بنذرك، والصوم يكون إيه؟ بالنهار، صح الكلام؟ الصوم يكون بالنهار. فيمكن ان يستدل به على اشتراط الصوم للمعتكف. والفقهاء لهم خوض في مثل هذه المسائل. ماشي؟ وزي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل في وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا أحسن الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ده الرواية. في بعض الروايات حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. يبقى عمل ايه؟ قلب. وزي حديث ان بلادا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن. جابوا من ايه؟ حديث. وجاءوا بعشر اشخاص. فأعطوا لكل شخص من هؤلاء عشر أحاديث بس إيه؟ غيروا أسانيدها يجعلون هذا المثل بغير بسند مثل آخر وهذا السند بمثل آخر غير مثله. عملوا كوكتيل كده يعني. جميل؟ قالوا إذا جاء الرجل وجلس في المجلس فاسألوه عن هذه الأحاديث. فلما اجتمع الناس وقالوا أمم البخاري ليه بقى؟ فوقف الأول فسأله عن الحديث الأول بسنده ومتنه. فالبخاري قال لا أعرف. يعني لا أعرفه؟ يعني هذا المتن بهذا السند لا يعرف. اللي هذا السند يروى به مثل آخر وهذا المتن يروى به سند إيه؟ آخر لكن التركيبة ليس معروفة. فسأله عن الثاني فالبخاري لا أعرف. الثالث لا أعرف. العاشر والبخاري يقول لا أعرف. ثم قام الثاني تفعل كالأول والبخاري يقول لا أعرف لا أعرف لا أعرف حتى أتى العشرة على المئة الحديث والبخاري لا يزيد على قوله إيه؟ لا أعرف. عوام الناس اللي مش فاهمة يقول إيه ده؟ ده مش عارف حاجة يا عم. لكن كبار العلماء قالوا إيه؟ فاطمة إليها الرجل. لحد كده يعتبر البخاري إمام عظيم إن إن إيه عرف إن هذه الروايات غلط غير معروفة غير مشهورة غير محفوظة. مش كده؟ البخاري بقى حب يزيد في البستان زهرة. فبعد ما المية خلص العشرة خلصوا المئة الأحاديث قال للأول قم. فقال له أما حديثك الأول فإسناده في الحديث الثالث وحديثك الثاني فإسناده في الحديث الخامس وحديثك الثالث فإسناده في الحديث السابع. فرد كل إسناد إلى مثل وكل مثل إلى إسناد. ثم قال للرجل الثاني قم فصحح له إيه؟ الأسانيد والمتون. وهكذا حتى رد كل إسناد إلى مثل وكل مثل إلى إسناد فشهدوا له بالعلم والفضل. فالقلب دوت احيانا بعض العلماء كانوا يفعلونه اختبارا زي نعيم بن الفضل بن دكين. ابو نعيم الفضل بن دكين ده من ثقات المحدثين. كان اذا جلس في مجلس التحديث يجلس على جانبه الايمن الامام احمد بن حنبل وعلى جانبه الايسر الامام يحيى بن معين لعظم شانهما في نظره. فابن معين كان ايه؟ بيحب يختبر الشيوخ يشوف إيه هل هم ثقات ولا لا. فكتب في ورقة أحاديث من أحاديث الفضل بن دكين ثم دس بين تلك الأحاديث أحاديث أخرى ليست من أحاديث الفضل بن دكين. ثم دفع الورقة إلى بعض التلاميذ واسمه أحمد بن منصور الرمادي وقال له إذا رأيت المجلس قد خف يعني ده مشيت ولم يبق إلا يعني الطلبة المختصون بالشيخ فاسأل الشيخ عن تلك الأحاديث. فإيه؟ فبعد أن خف المجلس جاء أحمد بن منصور الرمادي وكان لسه بقى ورور يعني لسه صغير في العلم. فدفع الورقة إلى الشيخ أبو نعيم الفضل بن دكين وسأله ماذا تقول في هذه الأحاديث؟ هل هذه من أحاديثك؟ فإذا الشيخ ينظر ويقول سبحان الله ينظر إلى أحمد بن حنبل المعين. فيقول أما أنت فأقل من أن تفعل هذا. أنت ليس صغير في العلم، تفهمش العلم ديت. وأما أنت لو أحمد محمد فآدم من أن تفعل هذا، أدبك يمنعك من هذا، ولا أظن أن هذا إلا من هذا. فرفته وأوقعه على الأرض. فقام يحيى بن معين فقبل رأسه وقال له جزاك الله عن الإسلام خيرا، مثلك من يحدث، إنما أردت أن أجذبك. فهم؟ طيب كيف عليكم كده حكايات بقى. وقلب ما لم يقصد الرواة أنه إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناي حجاج نعني ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه محمد الضرير. حديث إيه؟ حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. صواب إسلامي أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث، هذا إسناده الصحيح. فأخطأ جرير بن حازم فرواه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن رسول الله. دخل عليه ايه؟ حديث في حديث، ها؟ فجاء بإسناد يروى به متن آخر فألصقه بهذا الايه؟ المتن خطأ منه، فالعلماء قالوا هذا خطأ، لكنه خطأ عن غير ايه؟ قص وقع قلب، أدخل إسنادا في إسناد أو أبدل إسنادا بإسناد، فهذا نوع ايه؟ نوع قلب، لكنه لم يقصده الراوي، إنما وقع ذلك منه خطأ عن غير قصد. تنبيهات. يلا نختم بقى. النهارده يعني لسه بعد كده. وإن تجد متنا ضعيف السند فقل ضعيف أي بهذا فاقصد، يعني إذا وجدت رواية بسند ومتن والسند ضعيف فلا تحكم على المتن بأنه ضعيف لأن إسناده إيه؟ ضعيف، لاحتمال أن يكون المتن له إسناد آخر صحيح، وإنما أحكم على السند فقط. قل إسناده صحيح ولا تقول هذا الحديث ضعيف، قل إسناده ضعيف ولا تقول إن هذا الحديث إيه؟ ضعيف، إلا إذا وجدت إماما كبيرا جليلا سبقك إلى الحكم بضعف الحديث فاعتبر ضعف الحديث بناء على إرشاد هذا العالم. ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق أي على هذا الإسناد، إذ لعل جاء بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف، يعني لا تقول إنه ضعيف لأن إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له إسناد آخر صحيح، بل قل إسناده ضعيف. أما إذا وجدت عالم من العلماء الكبار كأحمد بن حنبل كالبخاري كالترمذي الأئمة الكبار صرحوا بضعف هذا الحديث فحينئذ إيه؟ تحكم بضعفه بناء على من سبقك من أقوال أهل العلم. ذاك على حكم إماما يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه يعني إذا قال حديث ضعيف بناء على الإسناد فالشيخ فيما بعده حقق، وإن ترد نقلا لواهم أو لما يشك فيه لا بإسنادهما، يعني إذا عندك حديث هذا الحديث ضعيف جميل ضعفه العلماء وأنت متيقن من ضعف لكنه ليس موضوعا، أو أنت شاكك هو بعد حديث سمعته مثلا في إذاعة من الإذاعات أو في قناة من القنوات أو قرأته في كتاب من الكتب أو جريدة من الجرائد وأنت لا تعرف أهو صحيح أم ضعيف، ماذا تفعل؟ هل تذكره للناس أم تحتاط في ذلك؟ قالت إيه؟ وإن فرض نقلا لواهم أي ضعيف أو لما يشك فيه، يعني تشك هل هو صحيح أم ضعيف، لا بإسناد ما أي بغير ترويه للناس بغير إسناده، فأتي بتمريض كيروة، يعني إيه؟ الذي هو ضعيف أو مشكوك في صحته لا تقول قال رسول الله، لأنك إذا قلت قال رسول الله جازما بذلك تكون قد نسبت إلى رسول الله ما لم يقل، وإنما تقول يروى عن رسول الله يحكى عن رسول الله كده رب الممرض، واجزمي بنقل ما صح كقال فعلم. أما الصحيح إذا كان حديث صحيح في البخاري أو في مسلم أو صححه العلماء فعندما ترويه لا تقول يروى، لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة إنك أنت ترويه بلفظ يروى طبعا هذا بيختلف إيه؟ بيختلف الزمان والمكان، يعني النهارده لو أنا قلت يروى عن رسول الله عوام الناس هيفرقوا بين قال ويروى ما يفهموش. أنا تقول ده قتل النبي هيقولوا ده كلام الناس. فالنبي إيه؟ أن تحدث الناس بما يعرفون كما قال علينا بطالب. فحينئذ الأصح والأقرب إلى يعني رفع العهدة أن تقول يروى عن رسول الله كذا ولكنه لا صحيح، وإنما نقوله استشهادا أو استئنافا لأن معناه صحيح مثلا. وسهلوا في غير موضوع روى، في غير الموضوع، الموضوع لا يجوز ذكره أبتاتا. أما الضعيف بعض هي زي المرسل أو في راوي زي الحفظ وليس في متنه نكارة لا يخالف القرآن ولا يخالف السنة ولا يخالف إجماع الأمة من غير تبيين لضعف، يعني يجوز لك أن تذكره من غير أن تقول هو ضعيف ما دام فيه ليس فيه نكارة ولا هو موضوع ولا هو مكذوب. ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. لكن إذا رويت حديثا من هذه الأحاديث في الفضائل يجوز لك التسامح فيه، لكن إذا كان في العقائد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو نحو ذلك، أو إذا كان في الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، فلا يجوز لك أن ترويه إلا مع بيان حاله، لأنك إن رويته من غير بيان حاله وهو ضعيف تكون قد إيه؟ كذبت على الله عز وجل، أو كذبت في حكم من الأحكام وألزمت الناس بما لا يلزمهم شرعا. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.